بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب القيام لأهل الفضل من العلماء والصالحين. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القيام للشخص له أنواع. النوع الأول أن يكون الشخص جالسا ومن حوله واقفون إجلالا له واحتراما، هذا منهي عنه، ونسلم شبه بوقوف الأعاجم وحذر من ذلك. يعني إذا جلس يجلسون. والنوع الثاني إذا قدم رجل ويسلم عليه، من باب الأدب أن يقام له، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني فسلموا عليه. قال: قوموا فأنزلوه فيقام، يعني من باب الأدب ألا يسلم على الشخص وهو جالس. فإذا كان يشق عليه كثرة المسلمين إذا قام لكل رجل فما في بأس، ولو قام الشخص لكل رجل نقول هذا الأصل احتراما وإجلالا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يتمثل بالنسبة للقسم الأول يجلس وهم قائمون له إجلالا، إن جلس يجلسون معه. نعم. قال: وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف. من البداية قال: فصل في استحباب القيام لأهل الفضل من العلماء والصالحين. اي نعم، ذلك قال في استحباب، مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوم لسيدكم، يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة، يعني مع صيانة يعني مع صلاح، أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، يعني كل من كان ذا شرف. نعم. فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام. نعم. لا للرياء والإعظام. نعم. بل ذلك مستحب، وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. يعني حتى لو دخل شخص داخل المجلس وقال لا أحد يقوم، التشريع ما هو له، فيستحب القيام. حتى وقال لا أحد يقوم لي، يقام له للسلام. ويكره إذا دخل صاحب، إذا دخل من هو من ذوي الفضل، من هو من ذوي الفضل، أن إذا دخل مع المجلس وهو لا يريد السلام أو يسلمون عليه يقومون له احتراما له، فإذا جلس يجلسون، هذا القيام يكره له. واضح؟ في الأقسام الثلاثة: من يجلس وهم قائمون هذا لا يجوز، بل من كبائر الذنوب. القسم الثاني أن يقوموا ليسلموا عليه يصافحوه، هذا سنة. القسم الثالث إذا دخل أو خرج من باب يجلس على الكرسي ونحو ذلك فيقومون له، يقول هذا القيام مكروه، ولو قاموا ما في بأس لكنه مكروه. مثل لو أتى بعض العظماء ودخلوا إلى مصعد المجلس من كان بعض الحاضرين يقوم، ما نقول حرام هذا القيام، إن قاموا يكره لهم ذلك، وإن جلسوا فهو الأفضل. نعم. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن شك في شيء من أحاديثه فليطالع يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.